وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى إذا جاء أحدهم الموت أي حضرته الوفاة وانتهى أجله وشاهد ملك الموت وجاءه ليقبض روحه قال رب ارجعون، ارجعوني إلى الدنيا لا لشيء إلا لعمل الصالحات لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له كلا، فلا يجاب الإنسان إلى ما طلب، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل الإنسان أجلا ينتهي عنده عمره، فإذا جاء أجله لا يمكن من العمل، وهو الآن في دار العمل، فإذا مات يكون في دار الحساب، فإذا مات ابن آدم انقضى عمله، فيتمنى وقتئذ أن يرجع ليعمل صالحا، فيقال له كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأما الموطن الثاني الذي يتمنى الإنسان فيه أن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا، فهو عند نزول العذاب والعياذ بالله رب العالمين. قال الله جل وعلا: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيقال لهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أولم تكونوا أقسمتم ما لكم من زوال عن هذه الحياة الدنيا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ممن أهلكهم الله رب العالمين بالعذاب، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، أهلكناهم بأنواع من العقوبات، وجعلنا لكم فيهم عبرة ومثلا، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فيتمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا ليجيب دعوة المرسلين وليؤمن بالله رب العالمين وليعمل بطاعة الله جل وعلا، ولكن هيهات، فات وقت الإمكان. وأما الموطن الثالث الذي يتمنى الإنسان أن يرجع فيه إلى الدنيا ليعمل، فهو عند الوقوف على النار والعياذ بالله رب العالمين. قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فقالوا يا ليتنا نرد، يا ليتنا نرد، ولكنه أمر بعيد. قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، وإنما كانوا يخفون الإيمان، وإنما كانوا يكتمون الحق بعدما تبين. وأما الآن فيودون لو آمنوا بالله رب العالمين وأن لو اتبعوا دعوة المرسلين ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وإنما دعاهم إلى ذلك شدة ما عاينوا والكرب الذي حصل لهم. وأما لو ردوا إلى الحياة مرة أخرى ونجوا من هذه الشدة فقد أخبر الله جل وعلا أنهم سيعودون مرة أخرى لنفوسهم الخبيثة ولمن طغوا عليه من النفاق ولمن طغت عليه أنفسهم من من النفاق والكفر لله رب العالمين. وأما الموطن الرابع الذي يتمنى الإنسان فيه أن يرجع إلى الحياة الدنيا ليعمل صالحا، فهو عند الوقوف على الله جل وعلا. قال الله سبحانه: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. واقفون بين يدي الله خاضعين خاشعين لله بسبب معصيتهم وكفرهم بالله رب العالمين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يقولون: ربنا أبصرنا الحق ورأيناه عين اليقين. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وأيهذا أن نرجعهم الله رب العالمين، فقد فات وقت الإمكان وغضب عليهم الرحيم الرحمن. وأما الموطن الخامس الذي يتمنى فيه الإنسان أن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا، فهو بعد دخول النار والعياذ بالله رب العالمين. قال الله جل وعلا حكاية عن حال أهل النار وهم فيها وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فكانوا يعملون بالكفر والفسوق والعصيان، فلما عاينوا العذاب ولما ذاقوا شدته يصطرخون في النار ويقولون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فبماذا يجيبهم الله رب العالمين؟ يقول لهم مبكتا إياهم: أولم نعمركم ما نتذكر فيه من تذكر؟ أما أبقيناكم زمنا طويلا؟ أما أنعمنا عليكم عمرا مديدا؟ تذكر فيه من تذكر، وتاب فيه من تاب، ورجع فيه من رجع إلى الله رب العالمين. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ وجاءكم النذير، جاءكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءكم القرآن العظيم، وجاءكم آيات الله رب العالمين. فيقال لهم: فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهذا التمني للرجوع للمؤمن منه حظه ونصيبه. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما عند الإمام الترمذي رحمه الله عن الضحاك بن مزاحم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان للمسلم مال يمكنه من حج بيت الله أو عليه فيه زكاة فلم يفعل فإنه يسأل الرجعة بعد الموت. فقال رجل: اتق الله يا ابن عباس، فإنما يسأل الرجعة الكفار. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سأقرأ عليكم بذلك قرآنا، وتلا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال قتادة رحمه الله: والله ما تمنى الرجعة لأهل ولا لعشيرة ولا لجمع المال ولا لقضاء الشهوات، وإنما تمنى الرجعة ليعمل بطاعة الله جل وعلا. وقال بعض سلفنا الصالحين: لينزلن أحدكم نفسه أنه حضره الموت فاستقال ربه فأقاله، أي فليعمل. لينزلن أحدكم نفسه أنه حضره الموت فسأل الله الرجعة فأرجعه، فهو الآن في الدنيا فليعمل. فاللهم يا رب العالمين ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فخطأ يقع في الصلاة رأيته أكثر من مرة يبطل الصلاة، خطأ يقع في الصلاة يبطلها رأيت كثيرا من المصلين يفعلوا، فأحببت أن أنبه عليه أداء للنصيحة. إذا دخل المسلم إلى المسجد والإمام راكع، فإن جمهور أهل العلم على أنه إذا أدرك الإمام راكعا فكبر وركع مطمئنا فإنه يكون قد أدرك الركعة، فالركعة تحتسب بإدراك الركوع. إذا ركع واطمأن في ركوعه قبل أن يرفع الإمام، ولكن الخطأ الذي يقع أن المصلي يدخل فيجد الإمام راكعا فيريد أن يدرك الركوع ليدرك بذلك الركعة، فيكبر للإحرام وهو يهوي راكعا، وهذا خطأ يبطل الصلاة، لأن القيام لتكبيرة الإحرام ركن، فيلزم المصلي أن يقول الله أكبر كاملة وهو واقف. فإذا قال الله أكبر وهو ينزل بطلت صلاته. لماذا؟ لأن القيام لتكبيرة الإحرام ركن، بمعنى أنه يلزمك أن تقول من حرف الهمزة إلى حرف الراء الله أكبر وأنت قائم. فإذا قلت بعضها قائما وبعضها وأنت تنزل في الركوع بطلت صلاتك، وهذا في حق من يصلي قائما أن يقدر أن يصلي وهو قائم، فهذا خطأ يبطل الصلاة. والصواب في ذلك أن يدخل المسلم فيقف، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فيقول الله أكبر كاملة، ثم يقول الله أكبر ويركع، فيكبر تكبيرة للإحرام حال قيامه، ويكبر تكبيرة الركوع ثم يركع. ولسائل أن يسأل: ما الحكم إذا كبر تكبيرة واحدة؟ إذا كبر تكبيرة واحدة وهو قائم، كبر تكبيرة كاملة وهو قائم، ثم ركع فصلاته صحيحة، فالتكبيرة الثانية التي هي للركوع في هذا الموضع سنة. التكبيرة الثانية التي هي للركوع في هذا الموضع سنة. فصارت الصور إذن ثلاث صور: الصورة الكاملة أن يكبر للإحرام وهو قائم قياماً تاماً، ثم يكبر للركوع ثم يركع، فهذه أكمل الأحوال. والصورة الثانية أن يكبر للإحرام وهو قائم ثم يركع، فهذه صورة مجزئة وصلاته صحيحة. والصورة الثالثة أن يكبر للإحرام وهو ينزل للركوع، وهذه صلاة باطلة، لأن القيام لتكبيرة الإحرام ركن. وبعد، يا عباد الله، فإن لكم أخا يعيش معكم في هذا الحي، يعرفكم وتعرفون اسمه علي، أصيب بمرض خبيث وداء عضال، ولا يزال في كهولته، وهو يسألكم الدعاء، يسألكم أن تدعوا له بالشفاء. فادعوا الله له أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف عبدك عليا ومرضى المسلمين. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اذهب عنه البأس يا رب العالمين، إنك أنت الشافي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ومرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ومرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.